الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخواني الكرام، فهذا هو المجلس الرابع من شرح كتاب حسن المسلم من أذكار الكتاب والسنة لفضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن علي بن وهف بن القحطاني رحمة الله تعالى عليه. ما زلنا إخواني الكرام في أذكار الاستيقاظ، وذكر رحمة الله تعالى عليه أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أنه يقرأ العشر الآيات الأواخر من سورة آل عمران. جاء ذلك في الصحيحين من حديث كريب مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن ابن عباس أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته. قال ابن عباس: فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل. استيقظ صلى الله عليه وسلم فجعل صلى الله عليه وسلم يمسح النوم عن وجهه بيده صلى الله عليه وسلم، ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام فصلى. قال ابن عباس: فقمت فصنعت مثل ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى صلى الله عليه وسلم على رأسي، وأخذ بأذن اليمنى يفتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، ثم اضطجع حتى جاء المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبح. ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول: فنام صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، استيقظ صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده. وهذه سنة غائبة، سنة غائبة، أنك إذا استيقظت من نومك جاز لك وكان من المستحب أن تمسح أثر النوم عن وجهك بيدك. ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، الخواتم من سورة آل عمران، ألا وهي قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، إلى آخر السورة. وفي لفظ عند الإمام مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فنظر صلى الله عليه وسلم في السماء ثم تلا هذه الآية في آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض، الآية، حتى بلغ قول الله تعالى: فقنا عذاب النار. ومن هنا قال الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه: من المستحب أنك إذا استيقظت أن تقرأ هذه الآيات مع النظر إلى السماء، لما في ذلك من عظيم التدبر. وإذا تكرر نومك واستيقاظك وخروجك أيضا كان لك من المستحب قراءة هذه الآيات. قال ابن عباس: ثم قام صلى الله عليه وسلم إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام فصلى. والشن هي القربة البالية، كانت توضع عندهم وتعلق ويوضع فيها الماء. قال ابن عباس: فقمت فصنعت مثل ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه. انتبه، هذا ابن عباس يحكي لنا حال النبي صلى الله عليه وسلم في ليلته تلك، ويحكي لنا كيف كانت تلك الليلة، كيف كانت تلك الليلة الجميلة. أي ليلة هذه؟ ليلة مبيته مع النبي صلى الله عليه وسلم، يسمع أنفاسه ويرى حاله. ما أجملها والله من ليلة، هنيئا لك يا ابن عباس. وهذا يلفت أنظارنا إلى أهمية دور القدوة في إخراج الأجيال. فابن عباس كان صغيرا لما رأى هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. لذا أنصح إخواني أن نزرع في قلوب أبنائنا حب الطاعة، أن نزرع في قلوب أبنائنا حب التقرب إلى الله عز وجل، أن نزرع في أبنائنا حب هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فتنشئة جيل كجيل الصحابة أمر لا بد أن نطمح إليه ونعمل عليه، فتنشئة جيل كجيل الصحابة أمر لا بد أن نطمح إليه ونعمل عليه. والتربية بالقدوة أعظم أثرا في النفوس من التربية بالأمر والنهي. ربي ولدك بفعلك قبل قولك، ربي ولدك بفعلك قبل قولك. هذه التربية تجعل ولدك ينفعك في حياتك وينفعك بعد مماتك. ولا يكن همك التغذية، وليكن حسن التربية. مرة أخرى، ولا يكن همك التغذية، وليكن همك حسن التربية. وليكن شعارك وكان أبوهما صالحا، وليكن همك أو ولد صالح يدعو له. اجعله يصلي معك، اجعله يراك حين تتصدق، اجعله يراك حين تقبل يد جده وجدته، اجعله يراك في أفعالك، اجعله يراك في صلواتك، اجعله يحبك ويحب الطاعة، اجعله يراك حين تتقلب في الليل تذكر الله عز وجل فتشرب قلبه البر وحب الخير. قال ابن عباس: فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي، وأخذ صلى الله عليه وسلم بأذني اليمنى يفتلها. قول يفتلها تنبيها له من النعاس، لقول في رواية أخرى: فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني. وفيه أنك أخي المسلم قد تحتاج أحيانا إلى العمل اليسير في الصلاة لمصلحتها. ولذا كان من فقه الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه أنه ترجب في كتابه على هذا الحديث، قال: العمل في الصلاة. إشارة منه أن ابن عباس كان في الجانب الأيسر من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استيقظ من النوم، فأداره النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجانب الأيمن، وذلك من مصلحة الصلاة. فلما جاز للمصلي أن يستعين بيده في صلاته فيما يختص بغيره، كانت استعانته في أمر نفسه ليتقوى بذلك على صلاته إذا احتاج إلى ذلك أولى. قال ابن عباس: فصلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين إلى آخر الحديث. إذن أخي المسلم، احرص أنك إذا قمت من نومك أن تمسح النوم عن عينيك أو وجهك متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. اقرأ الآيات الخواتمة من سورة آل عمران، وإن استطعت فانظر إلى السماء متدبرا وأنت تقرأها. توضأ، أيقظ ولدك، اجعله يراك، اجعله يراك حين تقوم من الليل، اجعله يصلي بجوارك. فرب فعل أبلغ من ألف كلمة، فرب فعل أبلغ من ألف كلمة. اجعله يقول: كان أبي ونعم الوالد أبي، اجعله يقول: كان أبي ونعم الوالد أبي. اجعله يحدث أبناءه من بعدك عن تلك الليلة التي قامها معك، اجعله يحدث أبناءه عن تلك الليلة التي رآك فيها وأنت تتذلل بين يدي الله عز وجل. اجعله يخبر أبناءه، يخبر الجيل الذي يأتي من بعده عن تلك الليلة الجميلة. لا تنسى أن هذه الليلة ستظل في ذهن وقلب ولدك، فاحرص عليها واحرص على تكرارها. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.